شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. ثم يذكر الله جل جلاله ويفصل في هؤلاء الذين حرموا هداية التوفيق، وأن ما ارتكبوه ذكر هنا ثلاث صفات حرمتهم من هداية التوفيق، وكانت سبباً أيضاً في أنهم ما قبلوا هداية البيان. قال الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذا الوصف الأول. اثنين: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ثلاثة: ويفسدون في الأرض. إذن ثلاثة أوصاف حرمتهم من هداية التوفيق، وكانت النتيجة ماذا؟ قال الله عز وجل: أولئك هم الخاسرون. فإذن الله سبحانه وتعالى من عدله، وهو أعدل العادلين جل جلاله، وهو الحكيم، ولله الحكمة البالغة، يضع الأمر في موضعه الصحيح، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فإذا من عدله رأينا أن الإنسان لا يحرم من هداية التوفيق إلا بعد أن تقوم عليه خمسة حجج وليست واحدة. هذا كمال العدل من ربنا سبحانه وتعالى. فإذا هنا الإنسان يقف، أنه كما قلت وعينا وإدراكنا لسنن الله سبحانه وتعالى من الأهمية بمكان يا إخوة. وأما يظن الإنسان، يعني سبحان الله، أن الأمور تحصل هكذا بدون إدراك الأسباب والمسببات، فهذا لا يمكن. فإن هذا لو إنسان يقول بمثل هذا القول فهو لا يدرك أن الله حكيم وأن الله أعدل العادلين سبحانه وتعالى. فإذن الله عز وجل يذكر فيقول: الذين، عندما قال وما يضل به إلا الفاسقين، الذين أي من هم هؤلاء الفاسقون؟ يقول الله عز وجل: هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. من المخاطب هنا عندما نزلت هذه الآية؟ طبعا هذه الأوصاف كل من قامت فيه سوف يتحقق له ما ذكر الله عز وجل، أنه يدخل في الضلالة ويكون من الخاسرين، أنه يدخل في الضلالة ويكون من الخاسرين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، النقض الأصل في اللغة النقض بمعنى الكسر، وهو حل شيء قد أبرمه الإنسان سواء في المحسوسات أو المعنويات. ففي المحسوسات النقض، إنسان بنى دارا ثم نقضها، هدمها بعد أن بنى البنيان ووضع الطوب بعضه بجوار بعض حتى اعتلى البنيان نقضه. فنقضه ما هو؟ أن يفرقه بعد أن اجتمع، وأن يحله بعد أن قام وتراص. ونقض الحبل، نقض عقدته، إذا ربطه جاء وحل عقدته، هذا نقض. والنقض يكون في العهود والمواثيق. إذن هذا النقض. فيقول الله عز وجل: الذين ينقضون إذن هم حلوا شيئا مبرم، حلوا شيئا مبرم، الذي حلوه عهد الله. طيب ما هو عهد الله المقصود هنا حتى نعرف ما المراد بعهد الله عز وجل هنا؟ من المخاطب بهذه الآية؟ من المفسرين من قال أن المخاطب هم اليهود، لأن هذه الآية مدنية في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية، وبعد بعثة النبي، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان كثيرا من الآيات في الحوار إنما كانت مع اليهود أهل الكتاب. فإذا من المفسرين من قال أن المخاطب هنا اليهود، ومنهم من قال المخاطب المنافقون، ومنهم من قال عموم الكفار، كل الكفار سواء يهود أو من المنافقين أو من كفار العرب، كفار قريش، فالآية تشملهم كله. فمن قال أن هذه الآية المخاطب أنها نزلت في حق اليهود، يقول نقض العهد ذكر الله في آيات كثر أنه من شأن اليهود، ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة في كتابه الكريم، من ذلك قول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، نُخذت عليهم عهود، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن أخذت عليهم مواثيق وأخبر أنهم نقضوا الميثاق. قال فهنا عندما قال الذين ينقضون عهد الله إذن المقصود اليهود. طيب إذا كان المخاطب اليهود، ما هو العهد الذي نقضوه؟ ما هو العهد الذي نقضوه؟ قالوا العهد الذي نقضوه أنه في كتبه أخذ عليهم العهد أنه إذا بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يصدقوا، وأن ذلك يجدوه في كتابهم، ويجدون فيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا عهد أخذه الله عز وجل من جميع الأنبياء الذين بعثوا قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنهم يبلغوا أممهم أنه إذا بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يصدقوا. فالذين ينقضون عهد الله أنهم نقضوا العهد الذي أخذ عليهم في تصديقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من قال أن المخاطب هنا بهذه الآية اليهود، ومن قال بأن المخاطب بهذه الآية المنافقون، ما هو النقض الذي حصل منهم؟ تبين في صدر السورة أن المنافقين يقولون ما لا يفعلون، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون الإسلام متى ما كان في ذلك مصلحة، ويتخلون عنه إذا كانوا انفردوا بأنفسهم، هذا شأنه، لما تقولون ما لا تفعلون. فالنقض منهم أنهم لم يفعلوا وفق ما يقولون. النقض من المنافق ما هو؟ أنه لا يفعل مثل قوله المعلن، فيقول يعني كما مر معنا في قصة عبد الله بن أبي كبير المنافقين في المدينة النبوية بعد الهجرة، عندما كان يأتي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، إذا ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وقبل أن يقوم ليخطب قام عبد الله بن أبي عند منبره والتفت إلى الناس وقال: يا أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمكم الله به، فصدقوه وانصروه ولا تخذلوه. ويقوم بخطبة بين يدي خطبته، وعندما جاء أحد ماذا فعل؟ ينخذل بثلث الجيش. إذن هو يقول يفعل خلاف ما يقول. ولذلك بعد غزوة أحد عندما جاء ورجع أراد أن يعني يظن في كل مرة يرى أن ذاك موقف ينتهي فيه المسلمون ويرتاح منهم، لكن رجع النبي عليه السلام ورجع الصحابة، إذن ماذا يفعل؟ يعود إلى نفس الموقف، فيأتي عند منبره بعد رجوع سلم من أحد كعادته يقف، فإذا ببعض الأنصار يمسك بثوبه ويجذبه، قال: اجلس، لست صادق. فإذا المنافقين إذن ما هو نقضهم؟ فإذا أنهم لا يفعلون مثل ما يقولون. القول الثالث أن المخاطب هنا عموم الكفار، عموم الكفار. فما هو النقض للعموم؟ قال العلماء: منهم من قال الذين ينقضون عهد الله أي ينقضون الميثاق الذي أشرنا إليه، وهو ما كان في عالم الذر، ينكرونه ولا يعترفون به ولا يؤمنون. بينما المؤمن هو يقول: قال الله أنه حصل ذلك، إذن أنا أؤمن بأنه فعلا أوقفني الله بين يديه وأشهدني على نفسي وأنني شهدت واعترفت بذلك وأنا مقر بهذا. وأما هؤلاء فلا يعترفون بذلك وينقضون هذا العهد. هذا قول. ومنهم من يقول ينقضون عهد الله، المراد بعهد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بجميع الأنبياء وعدم التفريق بينهم. واليهود ماذا قالوا؟ قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لأن الله أخذ العهد أن نؤمن بجميع الأنبياء. قالوا: فالنقض هو الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم. ومنهم من قال، وهذا قول الجمهور، على أن عهد الله هو جميع ما أمر الله عز وجل به، أوامره. فإن كان أمرنا أن نؤمن بالميثاق الأول فنحن نؤمن ولا ننقض، وإن كان أمرنا الله عز وجل بأن نؤمن بجميع الأنبياء ولا نكفر بأحد منهم فنحن نؤمن بهم جميعا ولا نكفر بأحد منهم. وأمرنا الله عز وجل بعبادته وحده ولا نشرك معه غيره فنحن نؤمن بذلك ونلتزم به، وهكذا كل ما أمرنا الله عز وجل به. فإذا عهد الله ماذا يدخل فيه؟ أوامر الله سبحانه وتعالى. فالذين إذن الوصف الأول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ميثاقه. الميثاق، الميثاق، ما المراد بالميثاق؟ هو ما وقع التواثق به، ما وقع التواثق به، فهو العهد المؤكد. ومن العلماء من يقول هو العهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد باليمين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذا العهد الذي وثق فيما بين العبد وربه، إن كان هو العهد الأول فهذا ميثاق، وإن كان العقد قلنا الذي بالنسبة لأهل الكتاب فهو عقد مع أنبيائه فنقضوا، وإن كان بالعموم فإذن هو أمر الله سبحانه وتعالى للناس بعبادته وحده وعدم الكفر به جل جلاله أو الشرك به، فلا يشرك معه أحد في العبودية، فإذن هذا هو الميثاق، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. إذن عرفنا معنى عهد الله وعرفنا كيف يكون النقض، كيف يكون النقض لذلك الميثاق. فإذن يكون النقض إذا الإنسان علم أن الميثاق أن الله أشهدنا على نفسه وأنه سبحانه وتعالى هو ربنا فنؤمن بذلك ولا ننقض الميثاق، والنقض هو أن لا يعترف الإنسان بذلك. وإذا قلنا العهد هو ما أخذ على الأمم السابقة من أهل الكتاب بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنقض يكون بماذا؟ بأن لا يؤمن به. ومنهم من قال أن العهد هو الإيمان بجميع الأنبياء، وهذا عهد أخذ من أهل الكتاب ومنا بأن نؤمن بجميع الأنبياء وأن نصدق بهم ولا نكفر بأحدهم فنؤمن بذلك، والنقض هو أن تؤمن ببعض وأن تكفر ببعض. فإذن هذا الوصف الأول، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما هو الذي أمر الله عز وجل به أن يوصل فقطعوه؟ ما هو الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل فقطعوه؟ قال الله عز وجل في القرآن: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال بعض العلماء هذا من تفسير هذه الآية، من تفسير آية بآية، فقالوا ما يعني ما أمر الله به أن يوصل صلة الأرحام، فهؤلاء من صفاتهم أنهم يقطعون أرحامهم ولا يصلون، وأمر القطيعة عظيم وشأنه كبير في ميزان الله عز وجل، وهو بالنسبة للمسلمين معصية عظيمة من الكبائر، وتورد الإنسان موارد عظيمة. فأمر القطيعة عظيم مما ورد في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن قاطع الرحم محروم من الجنة، فقال لا يدخل الجنة قاطع، وقال إن الرحم قامت ومسكت بحقوي الرحمن، فقال ما؟ قالت هذا مقام العائذ بك من القطيع، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذاك لك. فالواصل موصول من الله والقاطع مقطوع من الله. وورد من خبر أبي هريرة رضي الله عنه عند البزار بسند رجاله ثقات أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت له عادة يعظ أصحابه في كل يوم خميس ليلة الجمعة مثل يومنا هذا، يخرج على أصحابه يعظهم يذكرهم، ففي إحدى الليالي خرج كعادته، ولكنه وقف ولم يجلس، وقال لهم: أحرج عليكم بالله العظيم، من كان قاطعا لرحمه فليقم عنه، لا يجلس معنا. ما قام أحد، ومن الذي يريد أن يفضح نفسه بين الناس؟ فقال في المرة الثانية: أحرج عليكم بالله العظيم، أحرج عليكم بالله، من كان قاطعا لرحمه فليقم عنا. فما قام أحد. فقال في المرة الثالثة: أحرج عليكم بالله العظيم، من كان قاطعا لرحمه فليقم عنا. فقام شاب وانفتل من بين المجلس وخرج، ودخل على عمة له صرمها قطعها لمدة سنتين. فعندما دخل عليها قالت: يا ابن أخي، ما الذي ذكرك بي الآن؟ سنتين وأنت لم تزرني ولم تصلني، ما الذي ذكرك بي الآن؟ فأخبرها بقول أبي هريرة رضي الله عنه، قالت: ارجع واسأله لما قال ذلك. فرجع وسأله، فقال رضي الله عنه: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض أعمال العباد على الله يوم الخميس ليلة الجمعة، فلا يقبل الله عمل قاطع رحمه، فلا يقبل الله عمل قاطع رحمه. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جلس يوما مع أصحابه بعد صلاة الفجر، وبعد أن ذكرهم التفت إليهم وقال: إنا نريد أن ندعو ربنا، فمن كان قاطعا لرحمه فليقم عنا، فإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع الرحم. أبواب السماء مغلقة، دون قاطع الرحم لا تقبل له دعوة. يقول: فلو كان معنا ودعونا الله فقد يرد دعاؤنا بسبب وجوده بيننا. إذن ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إذن من العلماء من قال أن المقصود القرابة، أن المقصود القرابة، ومنهم من قال يقطعون ما أمر الله به أن يوصل الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالأنبياء كلهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، قالوا هذا قطع، والمفترض أن يكون إيمانهم بالأنبياء كلهم. والله عز وجل أخبر عن اليهود بقوله سبحانه وتعالى: يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، الذين ما آمنوا بجميع الأنبياء. ومنهم من قال يقطعون ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، أي يقطعون بين القول والعمل، فلا توافق أعمالهم أقوالهم. ومنهم من يقول يقطعون ما أمر الله به أن يوصل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولذلك من الفوائد العظيمة أن من لم يفعل ما أمره الله أو يترك ما نهاه الله عنه فهو من الفاسقين، والنتيجة من الخاسرين. وهذا القول قول الجمهور، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل عموم أوامر الله سبحانه وتعالى، وأول ما يدخل فيها فروض الأعيان والواجبات، وفي النهي أول ما يدخل الكبائر، كبائر الذنوب. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: ويفسدون في الأرض. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله عز وجل خلق الأرض صالحة، وأمر الإنسان المطلوب من الإنسان أن يحافظ على صلاحها، والمطلوب من الإنسان أن يعمل عملا يزيد في صلاحها. إذن الصلاح الأصلي المحافظة عليه، ويزيد ذلك الصلاح. كيف يزيد الصلاح في الأرض؟ يزيد الصلاح في الأرض، هذا الكون عابد لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهذا الكون محب للعباد، يستأنس بهم ويفرح بهم ويحزن على فراقه. والله ذكر ذلك في القرآن. ماذا قال الله عز وجل عن قوم فرعون؟ قال: فما بكت عليهم السماء ولا الأرض. والمفهوم أن من كان صالحا وعلى عمل صالح في الأرض إذا مات تبكي عليه السماء والأرض. ولذلك يقول مجاهد الإمام التابعي المفسر تلميذ ابن عباس، قال: ما من عبد مؤمن يموت إلا بكت عليه السماء والأرض. قيل: يا مجاهد، أما تعقل؟ أتبكي السماء والأرض؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لصوته دوي كدوي النحل بالقرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: ما من عبد مسلم يموت إلا بكت عليه السماء. قال: فإن للعبد بابان في السماء، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات أغلق هذان البابان فبكيا عليه. وأيضا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الجبل لينادي الجبل أمامه يقول: يا فلان، هل مر عليك اليوم رجل ذكر الله؟ فإن قال ذلك الجبل: نعم، فرح. يفرح الجبل أن هناك مر عبد يذكر الله على جبل مجاور له. وفي الحديث الصحيح: أليس الملبي إذا لبى يشاركه ما عن يمينه على مد صوته من الحجر والشجر والمدر، وعن شماله على مد صوته يلبي معه ما سمعه من الحجر والشجر والمدر؟ وفي الصحيح أيضا عندما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة قال: مستريح أو مستراح منه؟ قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن إذا مات ارتاح من عناء الدنيا، والعبد الفاجر إذا مات فرح لموته كل شيء حتى الحجر والشجر والمدر، تفرح على مفارقته. فإذا هذا من الصلاح الذي يزيده العبد المؤمن في هذه الدنيا. وأيضا مما يزيده العبد المؤمن في صلاح الدنيا أنه بطاعته يستنزل رزق السماء فينزل الغيث، وحصول البركة بخروج النبات. فإذا هذا من الصلاح الذي يكون في الأرض. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن الإنسان مطالب أن يحافظ على الصلاح الموجود، وأن يعمل العمل الصالح الذي يزيد في صلاح الأرض. فالأرض من صلاحها ألا تزلزل، والعمل الصالح له أثر في ذلك. وإذا أعرض الناس، قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن هذا دور الإنسان في الحفاظ على الصلاح وأن لا يفسد. فهؤلاء الذين حرموا من هداية التوفيق ما هو الوصف الثالث لهم؟ قال الله عز وجل: ويفسدون في الأرض. هذا الإفساد حسيا ومعنويا. الإفساد الحسي كما قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ما هي أداته في الإفساد؟ ليهلك الحرث والنسل. إذن هذا إفساد في إيش؟ إفساد حسي بإحراق الزرع وقتل الناس بدون حق، هذا إفساد. والإفساد المعنوي مما ذكره العلماء من إفساد هؤلاء: الأمر الأول كفرهم بالله، هذا إفساد، أنهم ما قبلوا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنه فكانوا على ضلال وكفر، فهذا إفساد. من الإفساد أيضا أنهم يدعون الناس إلى كفرهم: وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ومن الإفساد أنهم إذا لم يدعوا الناس فإنهم يقفون أمامهم عائق ويمنعوهم أن يتبعوا الهدى، إذا لم يقبل الناس أن يكونوا مثلهم فيمثلون عقبة أمامهم ولا يسمحون لهم أن يطبقوا أوامر الله، يؤذوهم. إذن هذا من إفساده، إفساد أهل الكفر. ومن الإفساد أيضا الذي ذكره العلماء فعلهم للمعصية، إذن هم يكفرون بالله ويدعون إلى الكفر ويمنعون من أراد أن يهتدي وأن يدخل في الدين، يصدوهم عن ذلك. فيقول الله عز وجل في أوصافهم: ويفسدون في الأرض. إذن هم نقض للعهد، يقطعون ما أمر الله أن يوصل. عرفنا العهد، عرفنا أيضا ما أمر الله أن يوصل وما معنى القطع. ثم يفسدون في الأرض، الإفساد الحسي والإفساد المعنوي بعد هذه الأعمال. ما هي النتيجة والثمرة بعد هذا الغرس الخبيث وهذا الغرس السيء؟ ما هي الثمرة؟ قال الله عز وجل: أولئك هم الخاسرون. والخسران في اللغة يأتي على معنيين: على النقص وعلى الهلاك، على النقص وعلى الهلاك. فيقول الله عز وجل هنا: أولئك هم الخاسرون. على النقص المعنى أنهم بهذا العمل أنقصوا ما لهم من الظلم، فبخسوا أنفسهم بهذا العمل حتى في الدنيا، فيحرمون في الدنيا البركة، لا يبارك لهم في أكل يأكلون ولا في مال يرزقون ولا في ولد يوهب لهم ولا في وجاهة، فيكون ذلك منزوع البركة فلا ينتفعون به، فيكون المال لكن لا نفع فيه لأنهم لا يشترون به جنة الله، فهذا من النقص. وتكون القوة والصحة ولكن لا ينتفعون بها لشراء جنة الله، فيكون ذلك من النقص. وقد يكون النقص الخسران بمعنى الهلاك. أولئك هم الخاسرون، أي الهالكون بعذاب الله عز وجل، فإن ما فعلوه كان سببا في هلاكهم، كان سببا في هلاكهم. فإذن هذه أوصاف ثلاثة أعطتنا دلالة وبينت لنا سنتين من السنن الإلهية: سنة الأسباب والمسببات. إذن هؤلاء حرموا من هداية التوفيق عندما قابلوا هداية الدلالة بثلاثة أفعال سيئة: نقضوا العهد، وقطعوا ما أمر الله بوصله، وأفسدوا في الأرض فلذلك لم ينتفعوا بهداية الدلالة فحرمهم الله هداية التوفيق. ووفق سنة اتباع هدى الله أن الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق مترتبة على ماذا؟ على قبول هداية الدلالة، فتكون من الإنسان، وهداية التوفيق جزء منها كرم من الله وعطاء من الله، وهي الأمور الأربعة الأولى التي ذكر. فإن الإنسان كونه أخذ عليه الميثاق قبل أن يوجد في هذه الدنيا ويخلق على الفطرة ويعطى قوة العقل التي يزن بها الأمور ويستوعب بها الأشياء وتوضع له الآيات في هذا الكون، فهذه كلها عطية من الله سبحانه وتعالى، لم يكن للإنسان دور فيها، لكنها عطية الله جل جلاله. فلذلك سنة الله في اتباع هدى أن من لم يقبل هداية الدلالة والإرشاد فلن يعطى هداية التوفيق الكاملة. فالإنسان إذا جاءه الهدى وبين له، فإذا أقبل واستعد وتحمل المسؤولية أمام هذا الهدى وأعلن القبول، أكرمه الله سبحانه وتعالى بهداية التوفيق، فشرح صدره وثبته وعلمه وأعانه على التطبيق، وإن طال الزمان حصل له الثبات. فإذا هذه عطية الله في هداية التوفيق، بعد أن تكون البداية والمقدمة من الإنسان بقبول هداية الدلالة، بقبول هداية الدلالة. ثم أن من لم يقبل ذلك فالثمرة والنتيجة أنه خاسر. لهذا الأمر ندرك إذا سمعنا الآيات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي، فلا يأتي إنسان ويقول كما تقول الجبرية أنا، يعني إذا كان الله قدر علي الضلال فلماذا يعذبني ولماذا يحاسبني ولماذا يعاقبني. فنقول إذن هذا هو الفهم، أن هداية التوفيق هي بعد أن يكون من الإنسان قبول لهداية الدلالة، والحرمان من هداية التوفيق والدخول في الضلال إنما يكون بعد ماذا؟ بعد مقدمة من الإنسان باختياره وإرادته وطوعه في عدم قبول هداية الدلالة، فيحرم الإنسان من هداية التوفيق ويقع عليه الضلال. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لم يزغ الله قلوبهم ابتداء، وإنما بعد أن أعرضوهم ولم يقبلوا هداية الدلالة فعاقبهم الله بأن حرمهم التوفيق. فكان ذلك عدلا، فكان ذلك عدلا، كما أن البيان كان عدلا فحرمانهم بعد الإعراض عنه كان عدلا، كان عدلا. فإذن هذا معنى هذه الآية، ونكتفي بها، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.